أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل القتال الموجود الآن في العراق وفلسطين يعتبر من الجهاد الشرعي أم لا؟ وهل يجوز لنا الذهاب للجهاد مع أهل البلدين؟ أحسن الله إليكم. The questioner says, is the fighting that's going on right now in Iraq and Palestine considered from the jihad al-shar'i or not? And is it permissible for us to go out for jihad with the people of these two countries? قواعد الشرع عامة وأصوله على الدوام والعموم. وقد قدمت في ثنايا كتاب الإيمان الذي شرحناه في هذه الدورة فيما قدمت شيئين. The fundamental principles of the Sharia are comprehensive and its usul are permanent and general. And I have previously mentioned within Kitab al-Iman, which we are explaining in this seminar, I have previously mentioned two things. أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة حين أوصاه في الحديث الطويل تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وذلكم حين قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أهل الفتن ودعاة السوء لما قال حذيفة فصفهم لنا يا رسول الله قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. The first of them, the statement of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to Hudhayfa when he advised him in the long hadith, تلزم جماعة المسلمين وإمامهم, stick to the united body of Muslims and their leader. And that was when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, when he was mentioning the people of fitan and the callers to evil, when Hudhayfa said to him, صفهم لنا يا رسول الله, describe them to us, O Messenger of Allah. He replied, هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا, they are from our people and they speak with our tongue. He said, فَمَا تَأْمُرْنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ. So what do you command me if that time reaches me? الشيء الثاني وهو من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتزئ من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقدمت فيما قدمت ونحن نقسم أو نحن نذكر ما ذكره أئمة السنة من أقسام الجهاد أن جهاد الطلب يشترط فيه القدرة. وذكرت لكم هناك ما أمر الله به عبده ورسوله وهو روح منه, أعني المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم حين قال إني قد أخرجت, هذا كلام الرب جل وعلا يوحي إليه, إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بهم أو لا يدان لكم بقتالهم فتحرز بعبادي إلى الطور. ففعل عيسى صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه به. The second thing, and it is from the advices of Rasulullah صلى الله عليه وسلم to حذيفة رضي الله عنه, تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Isolate yourself from all of these sects, even if you have to bite on to the root of a tree and remain like that until death comes. And I have previously explained what I have previously explained, and we have mentioned what the Imams of the Sunnah have mentioned from the categories of jihad, that al-qudra, strength, is a condition for the jihad al-talab, the offensive jihad. And I have mentioned to you here what Allah has commanded His servant and His messenger, and he was a spirit created by him. I am referring to Al-Masih ibn Maryam, sallallahu alayhi wa sallam. When Ya'juj and Ma'juj emerge during the later times, he will say, Inni qad akhrajtu, I have brought forth. This is the kalam of the Rabb, jalla wa ala, that he will reveal to him. Inni qad akhrajtu ibadan li la yadani lakum bihim aw la yadani biqitalihim, fataharraz bi'ibadi ila al-tur. I have brought forth from amongst my servants such people whom none will be able to subjugate or none will be able to fight. So take my servants safely to At-Tur. So Isa sallallahu alayhi wa sallam will do what his Lord has commanded him with. وأزيد هنا فأقول المتوسطون من طلاب العلم من المسلمين والمسلمات يعلمون عمرة الحديبية وما كان فيها من الصلح الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم وترك العمرة ورجع من قابل. ألم يكن بوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع دون صلح ثم ينقض على المشركين بقوة بعدد وعدة من المسلمين لا قدرة لهم بقتالهم؟ كان بوسعه ذلك. وبهذا تعلمون. And I say additionally here, the intermediate students of knowledge from the Muslimin and the Muslimat know about the Umrah of Al-Hudaybiyah and what happened at that time from the treaty that the Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted, and he abandoned the Umrah and returned back from it. It was not within the capability of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to return back without signing the treaty and then go to war against the mushrikeen with the strength and the numbers and the preparation that the Muslims had. That was not within their capability. And with this you have come to know. أولا أنه حينما تظهر جماعات وكل جماعة لها راية تدعو إلى الانضواء تحتها والانحياز إليها فإن هذا مما نهى فإن الانحياز إلى واحدة منها هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Firstly, when a number of jama'at emerge and every jama'ah has a banner that it calls the people to rally around and to be partial towards it, then being partial to one of these jama'at is from what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has prohibited. ثانيا إذا كان في القطر جماعة وإمام فالواجب الانحياز إليه إلى جماعته. Secondly, if there is a jama'ah and a leader in a particular region, then it is obligatory to have allegiance to him and his jama'ah. وثالثا إذا لم إذا كان إمام القطر ضعيفا لا قوة له أو لا يوجد الإمام الذي ينضوي الناس تحت رايته سوى الرايات العمية فإن سبيل النجاة للمسلم أن يدع هذه الفرق كلها وينجو بنفسه إلى حيث يأمن. And thirdly, when the leader of a region is weak, having no power, or there is no leader under whose banner the people can gather, but there are scattered banners, then the path to salvation for the Muslim is to abandon all of these sects and to save himself by retreating to a place of safety. ونصيحتنا لأبنائنا في فلسطين وفي العراق أن ينضووا تحت راية سلطانهم الذي ولاه الله أمرهم على ما فيه فإن ذلك يقوي الشوكة ويصد العدوان ويخيب سعي من أراد أن يفرق الكلمة ويبذر الفتنة. أما أن يكون الناس نهبا موزعين بين جماعات مختلفة كل واحدة تدعي أن الحق معها وأنها هي التي لها قيادة الحق وما عداها هو الباطل هذه هي الفوضى والغوغائية والهمجية فلن تجتمع الكلمة إلا على إمام يجمع شتات المسلمين ويجيش جيشا ويعد عددا وعدة تكسر شوكة المعتدين أو أنه يسلك معهم جانب المهادنة والمصالحة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 في صلح الحديبية مع قريش. نعم. And our advice to our children in Palestine and Iraq is that they must rally under the banner of their leader, to whom Allah has granted authority over their affair and whatever that entails, since that will strengthen the power, and it will prevent the aggression, and it will defeat the efforts of those who want to divide the word and sow the seeds of fitna. As for the people pillaging and being scattered among the various jama'at, each one claiming that the truth is with it, and that it has the true leadership, and whatever exceeds it is falsehood, then this is chaos and tumult and savagery. So the word will not become united, except under a leader who will unite the scattered factions of the Muslims, and who will mobilize an army, and gather the numbers and the preparation to defeat the strength of the aggressors, or he will take with them a path of truce negotiations and peace reconciliation, as the Prophet ﷺ did in the 6th year in the Treaty of Al-Hudaybiyah with the Quraysh. Yes.